الله عليه وسلم. تعليق عن شيخنا. Thank you. رضي الله عنها. Thank you. وَأَمَّا الَّذِينَ الله يفتح عليك ويشفع عليك. Lord, تعليق شيخ محمد رحمه الله عليك. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. يبتغون فضلا من ربهم يا عم شيخ محمد. يفتح عليك يا شيخ محمد، الله يفتح عليك. الله اكبر. Thank you. عليك يا مش محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا ينزل هذا القرآن على الجبل لا يطاق شعب الفجاع من خشية الله ويأتيك من كان ربا لباس الأعمال فكروا صدق الله العظيم. اللهم كما فرضيت خشية الله تعالى بنيات الله بيناتنا فلها علينا هديرة الفجر الشيخ محمد يحيى الشرائي كجمهوري مصر العربية أبي مكان الكلام جمهوري مصر العربية وأنكار المسيح بمسألة مركز الصدر العربية بالاشتراك على مخابرات الصوت وإدارة العمالقة والفراشة العربية الكبرى في الطبقات المراكبين على الله أعلام بشتاء من فضلكم يقول